يا فلان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان؟ فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنا فبأي